فقط من في حب الله ورسوله لقد ظهرت آله فيهم يحبونه ويحبونه. والصلاة والسلام على سيدنا محمود في النسأتين وعلى آله الجميع ومنهم في محبة السفرين وعلى أصحابه الذين تمكنت بينهم قرارة المحبة لله وعلى من تبعهم من المؤمنين الذين بلغوا المعاد يتم إطلاقك لم يرضهم إلا لله. أما بعد فإن الشفاعة لله تعالى والقوة في دينه من أفضل الثبات وأرقى ما يستفاد من الطاعات في مجال العبادات ولها تجوز فيها أن ينتفق المتصاحبون بالمتحاربين في الله تعالى وفيها حقوق لمراعاتها قصد الأمور عن سوائل الأمور وجرات الشيطان فبالقيام بحقوقها بتقرب إلى الله جدا وبالمحافظة عليها تنال درجات العلى والألفة ثمرة حسن الخلق. الألفة والمحبة التي تقع بين المؤمنين إنما هي ثمرة حسن الخلق والتفضل ثمرة سوء الخلق لأن حسن الخلق يؤمن التحابب والتوافق وسوء الخلق يؤمن التراحم والتجاحم ولا يخفى ما في حسن الخلق من الخصم والاحاديث دامت على ذلك ولذلك بها امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق فقال وانك لعلى خلق عظيم. وراى ابو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من شيء اثقى في مثال المؤمن يوم القيامه من فرس حسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الاسلام احاسنكم اخلاقا اذا فهموا. وعن انس رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال يا ابا بكر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال عليك بحسن الخلق وطول الصبر. عليك بحسن الخلق وطول الصبر فوالذي نفسي بيده ما علم الخلائق بي فيهما. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وان حسن الخلق لا يبلغ درجه الصبر والصلاه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبر المؤمنين احسنهم خلقا وأحيتهم أكثرهم ذكر الموت ذكرا. أخبر المؤمنين أحسنهم خلقا وأحيتهم أكثرهم الموت ذكرا وأحسنهم لهم سلاما أولئك الأكياس. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم متاكم الأخلاق. والأخوة بالله هي ثمرة حسن الخلق كما ذكرنا وهي التي تورث المحبة والموالاة بين المؤمنين التي هي أقوى أسباب قوة جماعتهم كما قال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد ثبت في التفصيل طويلة الأخوة بالله والمحبة بالله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه عنه انس رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يرد بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أي غرس في النار، وأن يكره أن يرد في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يرد في النار. وفي رواية للشيخين أيضا: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يسوق بنارا عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعقل يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إله عالم وشاف نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بطرقة فأخفاها حتى لا تعلم سنان ما تمسك يمينه، ورجل ذكر الله قائلا فثارت عيناه. هذا الحديث يبين أن الأخوة في الله والتحاب فيه سبحانه وتعالى من أعظم العبادات، وأن من يتحقق فيهم هذه الأخوة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخوة في الله عمل صالح كسائر الأعمال الصالحة، بل من أفضل الأعمال الصالحة ومن أعظم أبواب السعادة. وكل عمل صالح لا بد فيه من شرطين: أولهما النية، وثانيهما حسن الخاتمة. فالنية في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله، فالنية هي المحبة في الله والتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحبة. اجتمع عليه جمعهما الإطاعة الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وافترق عليه، فلا بد من الاستقامة على هذه الطاعة، فإن الأعمال بالخواتيم. فإذا طرأ على الأخوة ما يخبرها طاعت هذه المحبطات بالأخوة ولم يقدر فيها صاحبها. فلذا لا بد من مراعاة هذا المعنى، أن الأخوة في الله كعمل صالح لا بد له من شرط الإخلاص وشرط حسن الخاتمة. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي إذا تفرق بسفر أو بلوم فإنه هذا هو الحد الأخطر من الأخوة. أما دون ذلك فربما خرقت الذنوب بينهما، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: وما توافق رجلان في الله ثم تفرق بينهما إلا من محدث يحدثه أحدهما. والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر، فلا يفرق بين المتحابين في الله إلا بذنب يتكبر في هذه الفرقة أول من يحدث الذنب بينهما. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الإيمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه إلا بالله من غير مال أعطاه فذلك الإيمان. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: إن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وفي لفظ مسلم وفي رواية لهما قال رجل: ما أعددت لها من كثير قول ولا صلاة ولا طرقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها، يعني فرحهم بهذه الكلمة وهذا الحديث وهي أن المرأة مع من يحب. وفي رواية لهما قال ألف كما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وآبتني وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. وروى الشيخان أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تكون في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وروى البخاري عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله تعالى له ملكا على نسرته فلما أتى عليه قال أين تريد؟ أرسل الله له ملكا من الملائكة ينتظره على قرابة هذه البلدة أو هذه القرية. فسأله قال أين تريد؟ قال أخر لي في هذه القرية. قال فهل لك له عليك من نعمة ترضها؟ فهل له عليك من نعمة ترضها؟ قال لا إلا أني أحبه في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك إن الله تعالى قد أحبك كما أحببت له. قال فإني رسول الله إليك إن الله أحبك كما أحببت له. ومعنى أرسله لكذا يعني إذا وكله بحبه. والمدرجة الطريق ومعنى تردها فهل له عليك من نعمة تردها أي تردها وتسكن بها وتسعى في صلاحها. فلم يضره إلا لله. ومع ذلك رغم أن يرى أن هذا الأمر يعني أمر يسير لكن الله عز وجل يجعل مكافأة مثل هذا العبد أن يحبه كما أحب في سبيله. وعن أبي أمامة مرفوعة ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل. و روى مسلم عن أبي هريرة سبب نزول هذا الحديث أن عائشة أن عندما هاجرت امرأة كانت تضحك النساء كانت كثيرة الفكاهة وكانت تكثر تضحك أصحاب النساء في مكة. فهاجرت إلى المدينة فكانت المدينة امرأة بنفس النساء فنزلت عليها بدون سابق معرفة نزلت عليها فسألتها عائشة رضي الله عنها بعدما لقيت هذه المرأة التي تضحك النساء أين نزلت؟ فقالت على فلان نزلت على فلانة التي هي نفس على شكلتها وبنفس الطباع. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح ذنوب مدننة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أن خلق الأرواح سابق على خلق الأجساد إن الأرواح ذنوب مدننة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف وأنها حيثما خلقت فإن هذه الأرواح تشام وتبحث كل روح عن شاكلتها فإذا تلاقيا وقعت هذه المحبة. فالمحبة هي نوع تناسب وتوافق واستقامة ومشاكلة ومجانسة. فيروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه والأرواح جلود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وهذا الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. وروى الامام مالك في الموطا باسناد صحيح عن ابي ادريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فاذا فتى البراق في الثنايا يعني نحاس واذا الناس معه فاذا اختلفوا في شيء اسندوه اليه وصبروا عن رايه فسالت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان الغد هجر يعني ذهبت مبكرا فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قرا صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسالت عفاه فسلمت عليه ثم قلت والله اني لاحبه فقال يا الله فقلت يا الله يعني والله فقال يا الله فقلت يا الله فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إلي فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتجاورين فيه والمتبادلين فيه. وروى الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحلف عليهم يعني ثلاثة أشياء أحلف عليهن تأكيدا لعظم أمرهن وخطر شأنهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وأركان الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة هذه هي الأولى ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة والثالثة ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. ومن هنا كان ضعف أهل الباطل من هنا يعني يبايعون بمواساتهم لبعض الطغاة والفراعنة الذين قاتل الإسلام منهم الويلات فأفحمه هذا الناظر بقوله يعني من كان يعبد هذا الفرعون فليبر الله ان يعصره معه فان المرأة مع من احب كانه اخذ من كل هذا الحديث. وروى ابو داود عن انس رضي الله عنه قال ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله اني لاحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلمت قال لا قال اعلمني فقال له اني احبك في الله فقال احبك الله الذي احببتني له. وعن علي بن الحسين مرفوعا اذا احب احدكم اخاه في الله فليبين له فانه خير في الالفه وابقى في الموده. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. وروى الحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كره ان يجد طعم الايمان، من كره ان يجد طعم الايمان فليحب المرء لا يحبه الا لله. وروى ابن حبان والحاكم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه. ما تحاب اثنان في الله الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه. قال العراقي في تقريب احاديث الاحياء وهو صحيح الاسلام. وقد وردت عن السلف عبارات كثيرة في فضيلة المحبة في الله، من ذلك قول عمر رضي الله عنه: إذا أصاب أحدكم ردا من أخيه فليتمسك به فقل ما يصيب ذلك. إذا أصاب أحدكم ردا من أخيه فليتمسك به فقل ما يصيب ذلك. وعنه ايضا عن عمر رضي الله عنه قال: ما اعطي عبد بعد الاسلام خيرا من اخي صالح. وعن علي رضي الله عنه قال: عليكم بالاخوان فانهم عرضه في الدنيا والاخره. الا تسمعون الى قول اهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فجعل من عذاب اهل النار انهم يوم القيامه يقولون هكذا: فما لنا المسافرين بعكس حال المؤمنين الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض معدوم الا المتقين. فما لنا المسافرين ولا صديق حميم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لو كنت النهار لا افطر وكنت الليل لا انام وانفقت مالي في سبيل الله اموت يوم اموت وليس في قلبي حب لاهل طاعه الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك شيئا، ما نفعني ذلك شيئا. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول: لا يصطحب اثنان على غير طاعة الله إلا لا يصطحب اثنان على غير طاعة الله إلا تفرقوا على غير طاعة الله. لأن الله عز وجل قضى قضاء مبرما لا يغض أن من أحب غيره عذب به ولا حب، من أحب سواه عذب به ولا حب. وكان يوسف ابن أصدار رحمه الله تعالى يقول: إذا دخلتم على الظالمين فلا تمسوهم بالدعاء فإنهم حاربوا الله ورسوله، ولكن ادعوا للمسلمين فإن كانوا منهم لحقتهم الدعوة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا أصحبت أحدا لا تسأل عن مودته لك، ولكن انظر ما في قلبك ونفسك، فإن ما عندك مثل الذي عنده على حد سواء. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا أحدث الرجل حدثا ولم يخلصه من زعم أنه أخوه فمحبته لغير الله، إذ لو كانت لله لغضب على من عصاه، إذ لو كانت لله لغضب على من عصاه. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: مصارعة الفاسق قربته إلى الله تعالى، مصارعة الفاسق قربته إلى الله تعالى. المقصود المقارنة، يعني بعض العلماء فسروا المقارنة يعني المقاطعة والهجرة أنها تكون بالقلب. وقالوا مقارنة الفاسق والإعراض عنه وعدم دعوته إلى التي هي أحسن ويعني أمره بالاستقامة، قال إن هذا يتنافى مع القاعدة المهمة، وهي أن الفاسق هو ظالمة كل داعي إلى الله عز وجل. الفاسق هو ظالم الداعيه، فكيف يطالبه وهو يعني محل دعوته؟ فالمقصود المصارمه بالقلب مع استقرار الوضع في النطق، فان اصر فتكون الهجره. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى لا يخرج الكلب إذا جلس بحذائه، إذا جلس كلب بحذائه بجواره كان لا يخرجه. ويقول هو خير من قرين السوء، هو خير من قرين السوء، وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. قال هو خير من قرين السوء، وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. كما قال بعضهم وجدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من صعود المرء وحده. وكان أحمد بن حرب رحمه الله تعالى يقول ليس شيء أنفع لقلب العبد من مصالحة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على القلب من مصالحة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. فهذا بعض ما ورد عن السلف في فضيلة المحبة في الناس. واعلم أن من يحب في الناس يخلد في الناس، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله فإذا عصى الله أبغضته في الناس، لأن من أحب لسبب أبغض الوجود ضده. ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة مترصدة بين الانقضاء والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها فالأولى حينئذ الإغماض والستر. فإذا أقر على المعصية فلا بد من إظهار أثر الجرم بالإعراض عنه والتباعد وتغيير القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. وقد ذكر العلماء شروطا في من تختار صحبتهم وشروطا في الأخوة الصحيحة في الله عز وجل. فأما الشروط المشروطة في من تختار صحبته فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ولا تكن. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، والجليس السوء وثلاثة الكيل إما أن يحرق عليك ثيابا وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فإن الأخلاق تعدي، إن الخلائق تعدي، فمجالسة السفين تعدي بالتفاهة، ومجالسة الحكيم تنقل هذه الحكمة إلى جليسه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سفين. ولا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بخصال وصفات يرغب بسببه في صحبته. فمما يوقن في ذلك الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة بحقوق الأخوة في تحصيل المهمات، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة. كما قال بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق رفقاتك ولا تتبع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال ولا خير في صحبة الأحمق لأنه يريد أن ينفعك فيضره. والمراد العاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أدخل فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. وقد جمع القمع العطاردي في وصيته اسمه حين حضرته الوفاة يعني خصال حسن الخلق، فقال يا بني إذا عرض لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا قدمته صانك وإن صحبته زانك وإن قعدت به مؤونة مانك اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة فدها اصحب من إذا سألته أعطاه وإن سكت ابتداك وإن نزلت بك نازلة مواساة اصحب من إذا قلت صدق قولك وإن حاولتما أمرا أمرك وإن تنازعتما آثرك فجمع يعني هذه الكلمة جميع خصوص الصحبة وشرط في الصحب أن يكون محصلا لجميعها. فقال ابن أكثم لما قلت هذه الكلمة على المأذون فقال فأين هذا يعني أين الصحب الذي يكون بهذه المثابة؟ فقيل له أتدري بما أوصاه بذلك؟ قال لا، قال لأنه أراد أن لا يصحب أحدا يعني من عزة وجود مثل هذا الخطاب مجتمعة في رجل. وأما صحبة الفاسق فالفاسق لا يخاف الله عز وجل، ومن لا يخاف الله لا تؤمن ضالته ولا يوثق به، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا تصاحب فاسقا ولا تطمئن اليه فان من خاف اول مدعم عليه لا يفي لك. وقد نصح الله عز وجل المؤمنين بهذا في قوله تعالى ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وقال عز وجل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجى. وقال عز وجل فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. وقال عز وجل واتبع سبيل من اناب اليه. فمفهوم هذه الايات كلها التباعد عن صحبه الفاسقين والانحياز الى المؤمنين. اما المتبع من شروط ان الصاحب الا يكون فاسقا ولا يكون متبعا. فاما المتبع فيخاف من صحبته فرايه بدعته ان تنتقل بدعته الى من يصاحبه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق تعش في أكناتهم فإنهم زينة في الرقاء وعزة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسن حتى يجيئك ما يحليك منه، يعني إذا صدر من أخيك أمر فاحمله على أحسن الظن حتى يجيئك أمر قادرا يحليك منه، يعني يدعوك إلى أن تتركه وتهجره. أمر لا يحتمل تأويلا، لكن ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه. واعتدل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من سجونه، ولا تطلعه على سلمك، واتكل في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وقال يحيى بن معاذ بئس الصديق صديق تحتاج أن تكون له اذكرني في دعائك وأنت ليس معه بالمزارعة أو تحتاج أن تعتذر إليه. فمن هنا كان كثرة الاعتذار تنادي الأخوة، الشخص الذي يطيعك إلى كثرة الاعتذار فإن هذا الاعتذار أمارة على الكلمة فينادي الأخوة. ودخل جماعة على الحسن وهو نائم فجعل بعضهم يأكل من شاكهة في البيت، فقال رحمك الله هذا والله فعل الإخوان، يعني سلام بقوله تعالى أو صديقكم. قلت جعفر لأصحابه يدخل أحدكم يده في كل أخيه فيأخذ منه ما يريد في بيت أخيه فيأخذ منه ما يريد. قال لا، قال فلستم بإخوان كما تدعون. وليه أن تفهم الموصلي جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار فلم يجده في المنزل، فقال لصاحبة أخرجي لي تلك أخي تلك النصوص، فأخذ منه درهمين. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته جارية ذلك فقال إن كنت صادقا مشترك بينهم ومما رزقناهم من فطور، بعد امره وامره شورى بينهم ومما رزقناهم من فطور قال كانوا خلطاء في اموالهم لا يمزق بعضهم رحلا عن بعض. ومن اعلى درجات هذه هذا الحق ان يؤثر الانسان اخاه على نفسه، وليها او قبلها القيام بحوائجه من غير سؤال، وأدنى المراتب القيام بحوائجه ان ساله ذلك. وقال الحسن كان احدهم يشق رداءه بينه وبين اخيه، وقال الله عز وجل في صفات المؤمنين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال اخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجه. وقال ميمون بن مهران من رضي من الاخوان بترك الاخبار فليؤاخي اهل الفلوس. ودخل قوم على الحسن فقال يا ابا سعيد صليت؟ قال نعم. قالوا فان اهل السوق لم يصلوا بعد. قال ومن ياخذ دينه من اهل السوق؟ بلغني ان احدهم يمنع اخاه الدرهم قال كالمتعجل منه. فقال احدهم اذا طلبت من اخيك مالا فقال ماذا تصنع به فقد ذهب حق الاخاء. وكان على مسروق دين سقيم، وكان على اخيه خيثمة دين ايضا، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. قضى ابن صبرمة حاجة كبيرة لبعض اخوانه فجاءه بهدية، بعد ان قضى هذه الحاجة جاءه بهدية، فقال ابن صبرمة ما هذا؟ فقال أخوه لما أسديته إلي من المعروف. فقال ابن صبرمة خذ ما لك عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجلد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه 4 تكبيرات وعده في الموتى وروي أن بعض الحكام أمر بضرب رقاب 3 من الصالحين وفيهم أبو الحسين أمين، فتقدم أبو الحسين ليكون أول من قبر عنقه، فعجب الحاكم لذلك وسأله عن سببه. فقال أبو الحسين رحمه الله أحببت أن أوصي إخواني بالحياة في هذه اللحظات، فكان ذلك سبب نجاتهم جميعا. ولا أحسن ما قال بعضهم إلا أخاف الصدق من كان معه، ومن يظن نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صرعك شتت فيك شمله ليجمعك. وقال محمد بن إسحاق كان أناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين يعيشون ومن يعطيهم. فلما مات زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما فقدوا ذلك، فعرفوا انه هو الذي كان ياتيهم بالليل بما ياتيهم به. ولما مات وجدوا في ظهره واسفافه اثر حلم الجراد الكيس، يعني على عنق على عاتقه، الى بيوت الارامل والمساكين. وكان الليث بن سعد ذا غله سنويه تزيد على 70,000 دينار ويتصدق بها كلها، حتى قالوا انه لم تجب عليه زكاه قط. واشترى مره دارا بيعت بالمزاد، فذهب وكيله يتسلمها فوجد فيها ايتاما واطفالا وصغارا، سالوه بالله ان يترك لهم الدار. فلما بلغ ذلك الليل ارسل اليهم ان الدار لكم ومعها لا يصلحكم كل يوم، يعني من النفقه. وكان عبد الله بن الله الإمام الكبير المحدث كثير الصدقات، تبلغ صدقاته في السنة أكثر من 100,000 دينار. خرج مرة إلى الحج مع أصحابه فانتاج ببعض البلاد فمات طائر، فأمر بإلقائه على نزلة هناك، وصار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم. فلما مر بالنزلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منها، فأخذت ذلك الطائر الميت فسألها عن ذلك، فأخبرته أنها رأتها كثيران لا يعلم بهما أحد ولا يمدان شيئا. فأمر المبارك برد الأحمال، يعني أن ترجع الأحمال إلى البلدة، وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: 1000 دينار. فقال له: رد منها 20 دينارا تكفينا إلى مرو، إلى بلد مرو، وأعطها الباقي، فهذا أفضل من حجنا هذا العام. ثم رجع فلم يحج. وروي ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاه، فقال: فلان أحوج إليه مني، فبعث به إليه، فبعثه أيضا إلى آخر يراه أحوج منه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله 7. وروى الحاكم في المستدرك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعث 80,000 دينار إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت طائمة وعليها ثوب خلق أي صغير، فوزع هذا المال من ساعتها على الفقراء والمساكين ولم تبق منه شيئا. فقالت لها قائمتها: يا أمي المؤمنين، ما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم يفطر عليه أو تفطرين عليه؟ فقالت: يا بني لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني لفعلت. وقال العدوي: انطلقت يوما يرموك أطلب ابن عمي لي ومعي شيء من الماء ثم ساعدت يرموك، وأنا أقول إن كان به رمح كفيته فإذا أنا بك. فقلت أكفيه، فأشار برأسه النعمة، فإذا رجل يقول آه آه، فأشار علي ابن عمي أن ينطلق إليه، فإذا هو يشار بالعار، فقلت أكفيه، فأشار النعمة، فسمع آخر يقول آه آه، فأشار هشام أن ينطلق إليه، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، ولم يسمع أحد الماء لنساء كل واحد منهم لصاحبه. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو قلت أزواجهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم في غناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. أما الحق الثاني فعن اللسان، حق القوة الثاني بعد قضاء الحوائل على اللسان، بالسكوت تارة وبالنطق أخرى. فأما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر العلوم بأهله في حضوره وفي مملكته، قال الله تعالى: إخوانا على سرر دون حاضرين. فالأخوة المواجهة، فإذا وقعت الوليدة ارتفعت الأخوة، لأن الله يقول: وإخواننا على سرر متقابلين. فيسكت عن ذكر عيوب أخيه في حضوره وفي غيبته، وعن الرفض عليه ومناراته يعني مجادلته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره بظهره من أحواله، ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه ذلك. إن الأدب أن الإنسان إذا لقي أخاه فلا يبدأ بسؤال إلى أين، من أين تذهب، أو أنت من أين أنت جاء، هذا ليس من أدب الأخوة. ربما كان في قضاء بعض حوائجه الخاصة، وربما لا يريد أن يعلم أحدا بحاجته، فمن الأدب ألا يسأله إلى أين ولا إلى أين أنت ذاهب، ومن حقه عليه أن يكتم سره ولا وقعت بينهما قطيعة. ولا يقدم في أحبابه وأهله ولا يبلغه قدح غيره فيه، فإن ذلك من النميمة. وينبغي أن يسكت عن كل ما يحرمه إلا إذا وجب عليه الرخص في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة عن السكوت، فإن مراجعته بذلك إحسان إليه في المعنى. وينبغي أن على الإنسان أن لا يطلب أقل منزها عن كل عين، فإنه لن يجد، ومن وجدت محاسنه على مساويه فهو الغاية. قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. وقال الفطيب: الفتوة الصف عن جلات الإخوان. وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكبر الحديث. واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتراحل عنها سنة أهل الدين. واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به. ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يذكر عوراتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ ومتى امتنعت من الانصاف ما لا تسمع به؟ يعني ان كنت تحب ان يحسن هو غل بك وانت بعكس ذلك، فقد دخلت في الذين قال الله تعالى فيهم: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. واعلم ان اشد اسباب اثاره الحقد والحسد بين الاخوان المماراه الجدل، ولا يبعث عليها لا يكون هناك داعي الى المماراه والجدل الا اظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. ومن نار اخاه فقد نسبه الى الحمد والجهل او الى الغفله والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار وهو يوجب الصبر ويوجب المعاداه وهو رد الاصول. قال صلى الله عليه وسلم: انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. والحق الواضح على اللسان بالنصب، فان الاخوه كما تختار السكوت عن المخلوق تختار النصب بالمحجوب، بل هو اخص بالاصول، لان من قنع بالسكوت فقد اهل الوجود. وإنما يراد الإخوان ليستفاد بهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتوكل إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأل عما عرض له ويظهر طول قلبه بسببه ويبدي السرور بما يصر به. ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عندما يرسل السماء عنده، وكذلك الثناء على اولاده واهله وافعاله حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يقرا به من غير افراط ولا كذب. وكذلك ينبغي ان تبلغه ثناء من اثنى عليه مع اظهار الفرح به، فان اخفاء ذلك بعض الحسن. ومن ذلك ان تشكره على طبيعه في حقه، وان تبث عنه في غيبته اذا كتب الكتب، فحق الرسول التسليم في الحماية والنصرة. ومن ذلك التعليم والنصيحة، فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، وإذا كنت غنيا بالعلم فواته وأرشده، وينبغي أن يكون نصحك إياه سرا. والفرق بين التوجيه والنصيحة الإعلام والإقراء، فالنصيحة إن كانت على الملأ فذلك التوجيه، وإن كانت في السر فهذه هي النصيحة. كما أن الفرق بين المراءة والمداهنة بالغرض الباعث على الإقراء، فإن أخذت لسلامة دينك ولما ترى فيه من إصلاح أخيك بالإقراء فأنت مداري وإن أخرت لحظ نفسك والتلاب شهواتك وسلامة ذلك فأنت مباهي. ومن ذلك العقل عن الزلات، فإن كانت زلته في دينه فترفق في نصره مهما أمكن ولا تترك بذره وضعفه فإن أبى فالمكرمه. والحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. وفي أخبار مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلم المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابا، عند رأسه ملك موكل به، أو عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر بستة نفر. وأما الدعاء بعد الموت فهو من حكم العاهل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن حكم العهد إلى الإيمان. وهذا هو الإخلاص، هذا هو الحق الثالث، وهو الإخلاص والوفاء للأهل حتى بعد موته. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأهل مع أولاده وأصدقائه، فيضر أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا وقال: إنها كانت تغشانا في أيام خبيثة، وإن حسن العهد من الإيمان. وقال بعض الصالحين: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقتسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينتهي بالحزن مهتما بما قدم أخوه عليه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أصباط الصرف. ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شأنه وارتفعت ولايته وعظم جاهه. واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، فقد كان الشافعي رحمه الله آخر محمد بن الحكم وكان يقرره ويقبل عليه. فلما احتضن قيل له: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ يعني توصل من يحفظنا في تعليمنا الفقه، إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ كنية الإمام الشافعي رحمه الله. فاستشرف له محمد بن الحكم وهو عند رأسه ليولع إليه، فرع في أن يستخلفه، فقال: إلى أبي يعقوب الوطي. فانكسر لها محمد يعني ابن الحكم. ومع أن محمدا كان قد حمل عنه مذهبه، لكن الوطي كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة، فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه وصار من أصحاب مالك. ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه ولا يصادق عدو قبيله. أما الحق السابع فهو التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك أن لا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جانب ولا مال، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه وحرام عليه، بل يكون قصده في محبته الله رحمه والتبرك بدعائه والاستجابة بلقائه والاستعانة به على دينه والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتمام التفكير. فنام التفكير بل صلي بصاحب الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منهم، وأتقيهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منهم، وأتقيهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت أنفته، ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لتكتف عليهم فتنزل نفسك معهم منزلة القادم. وآية سقوط الكلكة المنجز بالأم والمنجز بالوحشة أن يفعل الأخ في بيت أخيه أربع خطوات، إذا فعلها بلا حرج فإنه حينئذ وصل إلى هذه المرتبة العالية من مراتب الأصول. أن يأكل في بيته ويدخل الصلاة عنده ويصلي وينام عنده، فإذا فعل هذه فقد تم الإخاء. سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسهل كثيرة لتعميق روح هذه الأخوة، لأنها من أعظم أركان المجتمع الإسلامي. فمنها أنه أمرنا إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه لله عز وجل، وقد مر سليم ذلك. الوسيلة الثانية إذا فرق الأخ أخاه فليطلب منه الدعاء في ظهر الغيب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الناس آمين ولك بمثله. الثالثة إذا لقي أخاه فليثبت وجهه عند اللقاء. فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحترمن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طمس، أي بوجه متهدئ بالبشر والتلطف والابتسام. ومنها أنه إذا لقي أخاه أن يبادر بلا مصافحته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا ذكر لهما قبل أن يتفرقا أو قبل أن يفترقا. ومنها أن يذكر من زيارة أخيه بين كل فترة وفترة، وذلك لما روى الإمام مالك في موقعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. وكان الحديث بعد أحدهم إذا يعني مر ثلاث ليالي دون أن يرى أخاه عد ذلك تقسيمه في حقوق الأخوة، وهذه تتفارق حسبما يكون يعني أنسب للأصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذر الربا تبدل حبا، ذر الربا تبدل حبا، يعني ينقطع كل بعض أيام ثم يأخذ أيام أخرى وهكذا، لكن الزيارة دائما قد تورث الملل أو الحرج، إلا في بعض الأحوال إذا تيقن أن أخاه لا يتحرج من ذلك، كما كان في الأخوة التي بين أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مصطفى مع عائشة رضي الله عنها. قالت: ما عقلت الزينة إلا حتى أدركت أبرارية، يعني وهي صغيرة وهي صغيرة عند أبوائها، كانت تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتينا يعني أبا بكر غدوة معصية في أيام مرتين غدوة معصية، فهذه تتفاوت حسب درجات الأصول. أيضا من حقوق يمكن الخروج عليه عند وجود مناسبة، سواء في تهنئة بمولود أو بنكاح أو غيرها، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بتزوجه، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أو أن يهنئه في صلاة العيد بقوله: تقبل الله منا ومنك، أو أن يعني يذكر له بها صرح عليه معروفا: بارك الله لك في أهلك ومالك وجزاك خيرا، كما صح في الحديث. من وسائل هذه المودة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، فإن هذه من الأسباب الجالبة للمحبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حضرت بل بالقيم ملك السبع كيف أنها علمت ان من افضل ما احلى من رسول من يريد قلبه الايمان وان مرسلكم اليهم بهديه فناظره بما يصنع المرسلون وهذا من بقيه فقهها رحمه الله تعالى. ايضا من هذه المسائل ان يبدي لهم سنانا دائما في صلاح حوائجهم وذلك لما راه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من نفث عن مؤمن صرفة من صرف الدنيا نفث الله عنه صرفة من صرف يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سفر مسلما سفره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما زاد العبد في عون أخيه. وأخيرا أن يؤدي له حقوق الأخوة الكاملة كعيادته إلى مرض وإجابة دعوته إلى دعاه وتشويشه إلى عقل ومناقشته إلى ظلم إلى أحد هذه الحقوق المعروفة للمسلم. فهذه هي المسائل التي يمكن أن تفضي بالمتحابين بالله إلى غير الله عز وجل وتعطيك هذه المرتبة الثانية التي تجلت في عصور آبائنا وأسلافنا فكانوا بها خير حجة أخرجت للناس والتي هي أيضا سبب قوتنا وعزنا إذا ما نحن رجعنا إلى هذه الأخلاق وقبلنا على تفكك التراحم بين بعضنا البعض فالذي حرص عليه أعداء الإسلام وأعداء المسلمين بكل حين أن تنصرم حماس الوجه بينهم وأن يقضوا على هذه القوة وهيهنا لو أنصفت ما في الأرض جميعا ما أنست بين قلوبهم ولكن الله أمن بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وجزا الله أصانا خيرا وقد سلمنا عن حقوق القوة وهي كثيرة